إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ما زلنا إخواني الكرام في سياق الفاتحة التي هي أم القرآن، وكنا عند قول ربنا سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، وهذا أهم ما في هذه السورة، سياقها من بدايتها إلى نهايتها أهم ما فيها هو هذا، هو طلب الهداية من العبد الذليل، من العبد المحتاج، من العبد الفقير، يطلب مولاه الهداية، الهداية إلى الصراط المستقيم. ما طلب العافية ولا طلب الرزق ولا طلب تمديد العمر ولا طلب ولدا ولا طلب زوجة، وإنما طلب الهداية للصراط المستقيم. ربنا يعلمنا ماذا نطلب، لماذا نتطلع لما فيه السعادة الأبدية الدنيوية والأخروية. الإنسان خلق ليش؟ لعبادة الله، وهذه العبادة تتطلب الهداية، والهداية هل لنا قدرة على تحصيلها؟ لو كان الله يعلم أننا نستطيع الحصول عليها لما طلب منا أن نطلبه لأن يهدينا. سبق أن قلنا إن الهداية لغة هي الدلالة على ما يوصل المقصود، وأما في عرف الشرع فقلنا إنها أقسام: هداية الإلهام ويشترك فيها كما قلنا الإنسان والحيوان، وهداية الحواس ويشترك فيها أيضا الإنسان والحيوان، وهداية العقل والفطرة والفكر، وهذه خاصة بالإنسان، هذا هو الثالث. ثم الهداية بمعنى الإرشاد والبيان، وهذه تكون لله: وهديناه النجدين، يعني بينا له الطريقين، طريق الضلال وطريق الهداية، طريق الشيطان وطريق الرحمن. وثم تكون للرسل عليهم الصلاة والسلام ولكل الدعاة الصالحين: فاهدوهم إلى صراط مستقيم. هكذا. ثم إخواني الهداية أهدينا الصراط، وتسامن أيضا كذلك بمعنى العون والتوفيق، وهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، وهي المقصود في هذه السورة. اهدنا يا رب الصراط المستقيم، أي وفقنا وارزقنا العون منك لكي نحصل ونصل إلى ما فيه السعادة الأبدية، السعادة الدنيوية والأخروية. يا رب وفقنا واهدينا وأعنا، وهذه لا تكون إلا لله، ولذلك سلبها الله من رسوله صلى الله عليه وسلم وقال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقلنا لما علم الله منا أننا لا نستطيع الحصول عليها بأنفسنا وبجدنا وكدنا، لذلك أمرنا أن نطلبها منه. ليش؟ لأننا فقراء إلى الله، فقراء إلى الإرادة، الإرادة لاتباعه ظاهرا وباطنا، ثم نحن فقراء محتاجون إلى القدرة على ذلك بأقوالنا وأعمالنا وعزائمنا. إننا محتاجون إلى الاستمرارية والديمومة حتى نلقاه. هذا ما فيه في أيدينا. لمن هي هذه؟ لله وحده. اهدنا الصراط المستقيم. هذه الهداية قلنا في درس سابق إذا أردنا الحصول عليها من الله ما نستطيع استقلالها، لكن هناك أسباب نقدمها لكي يهب الله سبحانه وتعالى ويفتح بصائرنا وينور قلوبنا بهذا الإيمان. هناك أسباب. ما هي؟ أولا الإيمان به والتطلع إليه والحرقة لالتصاق به، الجد والكد من داخلنا إلى أن نكون من أتباعه، إلى أن نكون من أحبائه وأوليائه والذين جاهدوا فينا. يكون عندك هذا التطلع وعندك هذا الاندفاع الداخلي، عندك إيش؟ عندك حرقة وعندك إرادة قوية لأن تكون. فالله عندما يرى منك هذا يخلق في قلبك الهداية ويحبب إليك الإيمان ويكره لك الكفر والفسوق والعصيان ويجعلك من الراشدين كذا. ولذا قال والذين جاهدوا فينا، والجهاد بمعنى الجهد، بذل الجهد والقوة، هذه أيضا هي من الله. ثم إخواني ينبغي أن نسعى في الحصول على الإيمان، والإيمان هو مفتاح الهداية، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم ربهم بإيش؟ بإيمانهم. فالإيمان هو المفتاح للهداية. ثم يقول في الآية الأخرى وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وغير صراط مستقيم عليك بالإيمان كذا يا أخي. وهذا الإيمان كيف أحصل عليه؟ أيضا سلسلة. الهداية تتطلب الإيمان، والإيمان يتطلب ماذا حتى نحصل على الإيمان؟ كيف؟ هناك أسباب أيضا. ما هي؟ من جملة الأسباب التفكر في كتاب الله الكوني. قلنا مرات أن الله وضع لنا كتابين، كتابا منظورا وكتابا مقروءا، كتابا منظورا وكتابا مسطورا، كتابا مرئيا وكتابا مقروءا كذا ولا لا؟ فانظر في هذا يهدي إلى هذا. قال سبحانه أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها بناء بناء متقن. الله أكبر. بناء. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وشقوق. ما في خلل، ما فيها عطب، ما فيها خروق أبدا، وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبسنا فيها من كل زوج بهيج. ليش يا رب؟ قال تبصرة ليفتح لنا بصائرنا لكي نرى قدرة الله وعظمته، لكي نرى دلائل وجوده ودلائل عظمته ودلائل وحدانيته. هذا الكون كله ناطق بلا إله إلا الله، هذا الكون كله مظاهر عظمة جذابة للإيمان. تبصرة، والتبصرة البصيرة إذا تفتحت رأت الله، كما أن البصر إذا تفتح كذا ونظر رأى الأشياء المنظورة، فكذلك الأشياء الباطنية والأشياء الإيمانية ترى بواسطة النظر في هذه الأشياء. إذا نظرت وصلت. ويقول في الآية الأخرى إن في السماوات والأرض لآيات لمن؟ للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابات آيات لقوم يوقنون. تبقي تحفظ القرآن صافي تقصوا. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم ما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الله أكبر. هذه والله مفاتح الإيمان، مظاهر كونية عظيمة. فهذا القرآن يدل عليها، لربما نغفر ربما نتنبه ما نتصعف عندما نقرأ القرآن. يقول انظروا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. إذا نظروا متجردين عن الهوى وعن الضلال خلاص يسلون، ما في شك. هذا مفتاح من مفاتيح الإيمان. ومفتاح آخر الخوف، وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول في الآية الأخرى إن في خلق السماوات والأرض، سبحان الله أكبر، ذهبت الخشية، أي سبحان الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وجلت قلوبهم لمن؟ المؤمنون. وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم التوكل على الله والاعتماد على الله والرغبة إلى الله والتفويض إلى الله عز وجل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ثم تحكيم كتاب الله وتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا. إذا أردوا الإيمان فليحكموا، ليجعلوك أنت الحكم، أنت الذي تفصل في شؤونهم وفي أمورهم. ثم الجهاد في سبيل الله كما قال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون في الإيمان. نعم. ثم أخي الكريم الطاعة لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله والرسول إن كنتم مؤمنين. ثم الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم إلى آخر الآية. وفي الحديث الصحيح ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يخلف في النار. هذه كلها إخواني وسائل وسائل الإيمان، مفاتح للإيمان. نعم. إذن رب العزة يأمرنا بقوله سبحانه أن نقول اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم إخواني هذا يسعدنا في الدنيا ويسعدنا في الآخرة. إن حصلنا عليه كنا وعشنا في الحياة الدنيا عيشة السعداء، عيشة جنة الدنيا، وثم جنة الآخرة تنتظرنا إن شاء الله. ومن لم يدخل هذه الجنة ومن لم يسعد بها ومن لم ينصر فيها بها والله ما يدخل هنا أبدا. من لم يمر على هذا الصراط هنا والله لا يمر في ذلك الصراط الذي يؤدي إلى الجنة أبدا. وعلى قدرك وعلى قدر سرعتك هنا على قدر سرعتك هناك، وعلى قدر ثباتك في هذا على قدر ثباتك هناك تماما. وهنا كلاليب ومخاطيف كما أن هناك كلاليب ومخاطيف والله. والدليل على أنه مسعد هذا الصراط المستقيم يسعدنا في الدنيا، الدليل على ذلك آيات قرآنية كثيرة، منها قوله سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه في الدنيا فلنحيينه حياة طيبة. بغيت الحياة السعيدة، بغيت الحياة الرغيدة، الحياة الحلوة، الحياة الجميلة، الحياة المنورة، الحياة المشرقة، فعليك بالصراط المستقيم. والله فمن اتبع هداي فلا يضل هنا ولا يشقى هنا، لا يضل هنا ولا يشقى هنا، ولا يضل هناك ولا يشقى في الآخرة، في طريق الصراط المستقيم أبدا. والذين هاجروا في الله، الذين هاجروا من بعد ما ظلموا، لنبوئنهم في الدنيا حسنة ثم في الآخرة ولأجر الآخرة خير للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. للذين أحسنوا واتبعوا الصراط المستقيم في هذه الدنيا يعطيهم الله الحسنة، الحياة الرغيدة، الحياة السعيدة قبل الآخرة. نعم، على قدر ثباتك في هذا الصراط، على قدر ثباتك هنا، على قدر سرعتك على قدر سيرك في هذا الصراط، على قدر سيرك هنا هناك. لأن كم من إنسان يمشي هنا مشية إيش؟ مشية سلاح، ما يمشي مشية القوي، مشية الرجل الشهم، لا، يمشي في الإسلام مشية إيش؟ مشية الساقطين، مشية الذليلين، مشية مشية الهوينة، ما عنده سرعة في هذا الدين، ما عنده كد وجد في هذا الدين. خذوا ما أتيناكم به بقوة، خذ الكتاب فيه بتمهل، بقوة، سير جد، بقدر ما تجد هنا تجد هنا. ولذلك يخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السير هناك منهم من يسير كالبرق، عندما يمتد الصراط من الأرض، من الكرة الأرضية إلى الجنة، منهم من يسير ومنهم من يسقط في جهنم من تحت، خلاص ما يسير. وهذا السير أخي الكريم قد يكون كما قال رسول الله مثل إيش؟ مثل النجم الثاقب، وقد يكون مثل الريح، وقد يكون مثل الجواد، جواد الخيل يجري، وقد يمشي يجري بقدم، وقد يمشي مشية طبيعية، وقد يمشي يزحف، وقد يمشي ويعثر، وهناك مخاطيف تخطفه، خطاطيف كلاليب، ومنهم من يكردس في نار جهنم والعياذ بالله، يسقط، نسأل الله العافية. هذا الصراط المستقيم نفس الشيء يا أخوان، على قدر سيرك هنا تسير هناك، وهنا مخاطف، هنا هنا هنا مختف الزنا، هنا مختف الربا، هنا مختف اللواط، هنا مختف القمار، هنا مختف الغيبة، هنا مختف النميمة، هنا مختف الكبر، هو مختف الربا، هنا سبحان الله، هذه كلها مخاطف، تختف هنا تختف هناك، إذا خطفت هنا تختف هناك، إذا سرت سليما هنا تسير هناك. فاهدنا الصراط المستقيم يا رب هنا وهناك، هنا لطريقك المستقيم لهذا القرآن العظيم، وهناك لطريقنا إلى الجنة يا رب، اهدنا لا تضلنا، اهدنا الصراط المستقيم. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كله يوحد الصراط واحد، ما في تعدد أبدا، واحد. وأن هذا صراط بخلاف طرق الضلال كثيرة، طرق الضلال متعددة، طرق الضلال متشعبة كثر، فيه طرق شيوعية، اشتراكية، الليبرالية، الماركسية، القومية، الصوفية، كل طريق ضلال كثيرة كثيرة كثيرة جدا، لا حد لها ولا حصر. أنا قلت لكم في الهند وحدها مليون إله، مليون طريق في الهند، الله أكبر، كلها، لكن طريق الله كم؟ واحد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا إيه؟ السبل، الطرق الأخرى، الطرق الملتوية، للعطافات كثيرة، إياكم ثم إياكم وإياها، لا تتبعوها، واحد، طريق الله واحد. والناس يسلكون طرقا عديدة ولكنها كلها مسدودة، ويستفتحون أبوابا كثيرة كلها مغلقة، لا تصل إلى الله، الطريق واحد والموصل إلى الله وإلى نجاته ورضوانه واحد، وهو الذي دلنا عليه سيدنا رسول الله، والذي يدعو إليه كتاب الله، واحد واحد. وأما في قوله تعالى، عنده يقول واحد، يقول ورد التعدد في قوله سبحانه، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، سبل السلام، هذا مضاف إلى السلام، طريق السلام، والسلام اسم من أسماء الله، سبل السلام أو سبل السلامة أو سبل الإسلام، سبل السلام. هذه السبل كثيرة، الصلاة، الصيام، الجهاد، الأمر معروف النهي عن المنكر، الذكر، أعمال صالحة كثيرة، كلها واحد، هو واحد ولكن عنده فروع مثل الشجرة المباركة، أصلها ثابت لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها أصلها لا إله إلا الله، وأدناها إما تصل الأذى عن الطريق. بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون شعبة. إذن إخواني طريق الله واحد، ولكن الناس تشتتوا وتمزقوا وتفرقوا شذر مذر، مثل اليهود ومثل النصارى. كم افترق النصارى؟ كم افترق اليهود؟ اليهود كم افترقوا؟ 71 ملة. وكم افترق النصارى؟ 72 ملة. 72 إلى 71 كم؟ تعرفوا تحسبوا ولا ما كتبوا؟ 143. وهذه الأمة كم افترقت؟ 73. شحال جد طرق؟ 216. 216 سبيل، كلها في النار بإخبار سيدنا رسول الله، إلا واحدة، وهي من؟ ما هي؟ ما أنا عليه وأصحابي، وإن من يعش منكم فصير اختلافا كثيرا، فعليكم بإيش؟ بسنتي. واحد، وأن هذا صراطي مستقيم، فعليكم بسنتي. هذه السنة معروفة ولا مجهولة؟ معروفة ولا مجهولة؟ معروفة. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ليلها كنهار ما تريها ظلمة، ليل والنهار سواء، مشرقة مضيئة، ما الذي أضاءها؟ كتاب الله. ما الذي أضاءها؟ سنة رسول الله، فهي معروفة، من أرادها وجدها. ما يقول والله حرنا، هذا الذي يقول والله حرنا، ما عرفنا من هو الضال، من هو الضال، من هو المبتدع، من هو على الحق، كلكم كذا. هذا اتهم رسول الله ويقول لرسول الله كذاب، أعوذ بالله، رسول الله يكذب، يتركنا ضالين تائهين. والله كل من أراد طريق الله التي توصل إلى رضا الله والله وجدها، ما يتلف أبدا، ما يضل أبدا، لا يضل ربي ولا ينسى. ربنا سبحانه وتعالى بينا لنا كل شيء، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تركتكم ما من شيء يوصلكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يباعدكم من الله إلا وقد نهيتكم عنه. والله إن هؤلاء الطرق وهؤلاء المبتدعة وهؤلاء الضالون وهؤلاء الكافرون من يهود ونصارى وعلمانيين وشيوعيين وليبراليين وقوميين ودكتاتوريين وكل الطرق، وحتى الصوفي، طرق الصوفي، كلهم يعرفون الحق، لأن الله أقام معالم الحق وأظهر الحق وجعل الحق حجة على من أعرض عن الحق وحتى لمن اتبع الحق. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك قال طلبنا وقال اهدنا الصراط المستقيم. من جاء إلى الله يطلب الهداية هداه الله ولا لا؟ هداه. من طرق بإخلاص وبإلحاح ويبكي ويقشعر جلده والله إن الله ما يذله أبدا. نعم إخواني. ولذا يقول العلماء أفسد شيء لهذا الدين وأشد تقويضا له هو البدع. البدع فهي تفسد، بدع تفسك بالدين، فتكذب بالغنم وتنخر فيه نخر السوس في الحب، وتسري فيه سريان السرطان في الدم وسريان النار في الهشيم. ولذا نجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله التحذير منها والكشف عن عوارها وعن عواقبها السيئة من التفرق والاختلاف في الدنيا والعذاب والشنار والخز وسواد الوجوه في الآخرة. فيقول سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول ابن عباس رضي الله عنه: تسود وجوه أهل البدعة وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة. والإمام مالك رحمه الله إمام دار أهل الهجرة يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ثم قرأ قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول: من لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا. اتبعوا اتبعوا من قبلكم من أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ما عليكم إلا أن تتبعوا. الطريق مرسوم والخط خلاص. ها؟ مثل ايش البناش يتبع مش يبني، ايش يتبع البلان كفي، ما علينا يشوف البلان ويبني، ما يبقى يخمم ويفكر وفيه بتكون حجرة وفيه بيت الماء وفيه مثل دندش وفيه الحمام وفيه المطبخ وفيه كذا وفيه المصلى وفيه مكان ضيوف، ما يفكر ابدا. ليش؟ لان امامه البلان موجود فقد قد كفي. فيقول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول حذيفة رضي الله عنه يقول: ها، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تتعبدوها. فلم يدع الأول للآخر مقالة، ما خليك ما تقول خلاص. الله سبحانه وتعالى رضي عنهم ورضوا عنه، خلاص اتبع عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، اتبع أصحاب رسول الله الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، خلاص. نعم، اهدنا يا رب، نقول اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هذا مجمل. ما هو يا رب؟ جاء البيان من بعد، قال: صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم، وكأن سبحان الله وكأن هذه الصلة علة للموصول، كأن سبب الهداية هو النعمة التي أنعم الله بها عليهم. بماذا أنعم عليهم؟ حذف المعمول. أنعم عليهم للعموم، كل نعمة من الله أنعم بها عليهم. من هم المنعم عليهم؟ جاء البيان في القرآن: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. فأصحاب الهداية أربع طبقات: طبقات النبوة وطبقات الصديقية وطبقات الشهداء وطبقات الصالحين، وما فيه طبقة غير هذه الطبقات الأربعة، ما فيه طبقة أخرى. فهم المقصود بقوله تعالى: يا رب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. أشكن هم هؤلاء الطبقات الأربعة. رب اهدنا لطريق هؤلاء الأربعة الذين أنعمت عليهم. بماذا أنعمت عليهم يا رب؟ أول نعمة وأفضل نعمة وأجل نعمة هي نعمة الإيمان، نعمة التوحيد، نعمة الهداية، نعمة الوصلة مع الله والقرب من الله، نعمة الاتصال بالله، نعمة إيش؟ وتدخل نعم أخرى: المال الصالح، الولد الصالح، الزوجة الصالحة، العافية، النصر على الدين، العلم النافع، الطمأنينة القلبية والراحة النفسية التي وجدها إبراهيم وهو داخل النار، ووجدها أصحاب الكهف وهم داخل الغار، ووجدها يونس وهو في بطن الحوت، ووجدها كذلك سيدنا رسول الله وهو في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. خلاص لا يحزن، ليش تحزن؟ أنا ما أحزن، مطمئن عليه الصلاة والسلام، لا تحزن. الله أكبر، أهذه نعمة من الله؟ أكبر نعمة. وثم نعمة الآخرة، السكن في جوار الله والنظر إلى وجه الله، ثم رضا الله، ثم ثم ثم ثم ما لا حصر له ولا عد. ولذلك أجمل هذا كله لأن تعداده يطول. قال الذين أنعمت عليهم، فمن منعم؟ هل هناك منعم غير الله؟ فهو صاحب النعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن أولئك الذين الله أنعم على الجميع، على أهل البسيطة كلها أنعم عليهم، لا فرق بين الإنسان والحيوان والطيور وإلى آخره، كل منعم عليه. ولكن أكبر نعمة وأجل نعمة وأقدس نعمة هي ما سمعتم إخواني، أما النعم الأخرى أمام هذه كلا نعمة. إذن اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وبالتالي من منعم عليهم؟ أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أكبر نعمة رضا الله، رضي الله عنهم في الدنيا ورضي عنهم في الآخرة، ورضوا هم بما أعطاهم. سبحان الله، رضوا بهذا الرضا، فالرضا متبادل. نعم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا بد من الولاء ولا بد من البراء. يا رب نحن نوالي هؤلاء المنعم عليهم ونتبرأ من هؤلاء المغضوب عليهم والضالين. يا رب بعدنا منهم، إننا براء منهم. ما يتم إيمانك حتى تعطي الولاء وتعلم بالبراء. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ما قال يؤمن بالله فقط، لا، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله كذا. ويقول سبحانه على لسان إبراهيم: لقد كان لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم، لا بد من الولاء ولا بد من البراء. إذن هم يوالون المنعم عليهم ويتبرؤون ممن غضب الله عليهم وأضلهم. من المغضوب عليهم ومن الضالون؟ المغضوب اشتهر عند المفسرين أن المغضوب عليهم هم اليهود، وأن الضالين هم النصارى، وهذا صحيح، لأن الله يقول في اليهود: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. ويقول: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. إذن المغضوب عليهم المعلن في القرآن هم اليهود، والضالون اشتهر عند المفسرين أنهم هم النصارى، لأن الله يقول: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. من هم؟ النصارى. لماذا غضب الله على اليهود ولماذا حكم بالضلال على النصارى مع أن الكل مغضوب عليهم والضالون؟ الكل مغضوب عليه وضال، فاليهود غضب الله عليهم وأضلهم، والنصارى غضب الله عليهم وأضلهم، ولكن النصارى أخذوا قصب السبق في الضلال، واليهود أخذوا قصب السبق فيش في الغضب، في الغضب، وإن كان هناك الضلال ولكنه الغضب. لماذا نال اليهود وكانوا أخص شيء بيش بالغضب، وكان النصارى أخص شيء بالضلال؟ ليش؟ لأن اليهود عرفوا الحق عن طريق أنبيائهم، عرفوا وتيقنوه، ومع ذلك أعرضوا عنه ورموا به وراءهم ظهريا فاستحقوا الغضب. عرف وعليه، فكل من عرف الحق من الأولين والآخرين حتى من هذه الأمة، من عرف الحق وتجنبه وأعرض عنه وحاربه فهذا فيه نزعة يهودية، فهذا مصنف مع إخوانه اليهود. فالعالم كله الآن يهودي، العالم بقدره وقدره، إلا من رحمه الله بلا إله إلا الله محمد رسول الله. العالم كله مغضوب عليه لأنهم عرفوا الحق وتيقنوه وانكشف أمامهم واتصدح لهم أحقيته فرفضوه وحاربوه وعاندوه وحاربوا أهله، فهم مغضوب عليهم، فهم مصنفون في سلك اليهودية. وكل والنصارى، جيب جانب النصارى، النصارى حقيقة مغضوب عليهم، ما في شك، بيش ما العلماء، ولكنهم شاروا. ليش شاروا بالضلال؟ لأنهم ابتدعوا ديانة خاصة، تقربوا إلى الله بشيء لم ينزله الرسل، لم يأتي به الرسل، لم ينزله الله، ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليها، ابتدعوها. فهم تقربوا إلى الله وتعبدوا الله سبحانه وتعالى بشيء من عندية أنفسهم. فكل من ابتدع في الإسلام بدعة لم يتعبدها رسول الله ولا صحابة رسول الله فهو مصنف في سلك إيش؟ النصارى. عنده صبغة نصرانية، لابس لباس النصارى. ليش؟ لأنه ابتدع في الإسلام فصار مصنفا في سلك النصارى. كما أن الأولين قلنا عرفوا الحق وأعرضوا عنه فهم مصنفون في سلك اليهود، فهم المغضوب عليهم. سبحان الله، فالقرآن العظيم حمال، ما ترك شيئا، لأنه كلام الله، إلا ونص عليه. فربنا سبحانه يأمرنا بأن نتبرأ من كل من غضب الله عليه، وأن نتبرأ من كل دار، سواء يهود أو غير يهود، نصارى أو غير نصارى، كل يا رب من غضبت عليه جنبنا طريقه، وكل من أضللته يا رب جنبنا من هذا، يا رب احفظنا منه ومن طريقته. وسبحان الله، كم نقرأ في اليوم، كم ركعة في الفروض يوميا بين اليوم والليلة؟ كم ركعة؟ 17 ركعة. هل يجوز أن نقرأ في ركعة من الركعات غير الفاتحة؟ ما نقرأ الفاتحة، هل يجوز لنا؟ هل تصح لنا الصلاة؟ ما تصح. فواجب على كل من صلى في أي ركعة أن يقرأ الفاتحة، وأن يتبرأ من ممن غضب الله، من اليهود والنصارى، من طريق اليهود والنصارى. كل يوم 17 مرة بلها النافلة. لماذا؟ كأن الله، أو لأن الله علم من هذه الأمة أن ضلالها وأن غضب الله عليها وأن انحرافها عن الطريق المستقيم سيأتي عن اتباع اليهودية وطريق النصرانية. إذن هذه الأمة ستتنصر، وهذه الأمة ستتهود، فلذلك فرض عليها البراءة من طريق اليهود ومن طريق النصارى 17 مرة مفروض، بل هذا غير مفروض. وسبحان الله سيدنا رسول الله يقسم بالله ويقول والذي نفس بيده لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم وحتى لو أن أحدهم نكح أمه لفعلتم وحتى لو أن أحدهم أكل العذرة رطبة أو يابسة لأكلتموها. كذا نحن ولا لا؟ اتبعناهم في كل شيء، فجعلنا الحسن ما حسنه اليهود والنصارى والقبيح ما قبحه اليهود والنصارى، حتى والله إنهم أكلوا الضفادع فأكلناها، عندنا مطاعم الضفادع، شربوا الخمر فشربناها، زنوا وأعلنوا الزنا وأحلوا الزنا فأحللنا الزنا، عروا نساءهم وفضحوا نساءهم على الشواطئ وفي المواقف في كل مكان فعرينا، اختلطوا فاختلطنا، ابتعدوا جعلوا الدين شيء والدنيا شيء، فصلوا الدين عن الدين، ففصلنا الدين عن الدين، مع أن الدين ينبغي أن يكون في كل شيء، أن يكون في الطائرة وفي السيارة وفي المدرسة وفي السينما وفي التلفزيون وفي البلامور وفي كل مكان، أن يكون في الطائرة وأن يكون في كل في البيت وفي الشارع وفي الأسواق وفي كل مكان. الحضارة يجب عليها أن تسلم وتعلن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الكرة الأرضية كلها مطلوبة بأن تسلم. ورأوا شوارعنا، ورأوا نساءنا، ورأوا أطفالنا وبناتنا، ورأوا ما نحن عليه، رأوا أزياءنا، ورأوا عاداتنا وتقاليدنا، ورأوا كل أعرافنا، لأقسموا باليمين على أننا يهود ونصارى بالله الذي لا إله إلا الله. هذا هو السر في أن ربنا سبحانه فرض علينا أن نتبرأ من اليهود والنصارى في كل ركعة. اهدنا يا رب صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. يا رب احفظنا من طريق المغضوب عليهم ومن طريق الضالين. سبحان الله سبحان الله. إذن اتبعناهم في كل شيء، اتبعناهم في التفرق والاختلاف، هم اختلفوا كما قلنا 71 فرقة و70 ملة و73 ملة، فافترقنا كذلك مثلهم كذا ولا لا؟ واتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فاتخذنا قبورنا قبور أنبيائنا وأوليائنا وصالحين مساجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وزخرفوا مساجدهم فزخرفنا مساجدنا، لتزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى كذا ولا لا؟ أيضا أعطينا الحرية والحقوق للمرأة وأفسدنا المرأة كما أفسد اليهود والنصارى المرأة. ففي الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والله لو صلحت في المجتمع الإسلامي، لو صلحت المرأة لصلح المجتمع الإسلامي، ولكن بفساد المرأة فسدت الأمة، ولذلك الأعداء ركزوا على إفساد المرأة، إفساد المرأة، لأن الجناح الأول ولأن الركن الركين في الإسلام والذي يكون الأسرة والنقطة الأساسية والركيزة الأولى في الإسلام هي المرأة، إذا فسدت فسد الكيان، حتى إن المرأة تتحكم حتى في الرجل، ما في الأولاد فقط، حتى في الرجل توجهه التوجيه السيء وتوجيه الحسن حسب اتجاهه كذا. فهم إخواني اختلفوا في كل شيء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله إن اليهود والنصارى يتصرولون ولا يأتذرون، يعني كيخرجوا غم صرولون، واش خرجوا احنا يا رسول الله هكذا؟ قال لا، تصرولوا وأتذروا، عملوا السروال وعملوا فوق منه ايش؟ القميص او الرداء. تصرولوا ولا تأتذروا، ها؟ تصرولوا واعتذروا. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح وخالف ولي، قالوا اليهود والنصارى يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم، شلون يقصون ما يحلقون. كم يقصون؟ كيف قوم المكينة إيه؟ رقم واحد ولا رقم إيش؟ السيكوندا والبريمير يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم. قال عليه الصلاة والسلام: وفروا عثانينكم وقصوا سبالكم وخالفوا اليهود والنصارى، خالفوا أهل الكتاب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم شديدا كثيرا ما يخالفون، حتى إن اليهود قالوا: ما بال محمد صلى الله عليه وسلم يخالفنا في كل شيء شيء. تعجبوا في كل شيء، ويقول: ليس منا من تشبه بغيره. حتى في اللحى، رأى اللحى، لأن اليهود كانوا يوفرون لحى لهم، الحقامات وهذا، يعني يأتون بلحى ما شاء الله وهي شيب بيضة، فقال: غيروا الشيب وخالفوا أهل الكتاب، وهي خلقة الله، غيروا لتكون لكم ميزة، لتكون لكم مفاصلة، خلاص تتميزون عن أعداء الله، خالفوا أهل الكتاب. والله إن اليهود في صحيح البخاري: ما بال محمد يخالفنا في كل شيء، حتى في عاشوراء لما هاجر صلى الله عليه وسلم ما وجد اليهود صياما، ليه تصومون؟ قال: لأن الله أهلك عدونا في هذا اليوم ونجانا في هذا اليوم، أهلك يعني غرق فرعون يوم عاشوراء ونجى بني إسرائيل، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. قال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بصيامه. قرب العام الذي كان مش يموت فيه عليه الصلاة والسلام، باقي عام يموت، قالوا: يا رسول الله، أنت تأمرنا أن نخالف اليهود في كل شيء ونحن نوافق في صيام عاشوراء؟ قال: لئن عشت إلى قابل العام المقبل إن شاء الله لأصومن التاسع والعاشر، لأصومن التاسع يعني والعاشر، كان يصوم العاشر يصوم التاسع، ليش؟ باش يخالف أهل الكتاب. كان يصوم السبت والحج، ليش يا رسول الله؟ قال: لأنهما عيدا، عيدا للمشركين، عيدا لأهل الكتاب، فأنا أريد أن أخالفه. فاليهود عندهم يوم السبت عيد يصومون الصيام يوم العيد الكل، والنصارى عندهم ايه؟ عندهم الحد عيد، فقال: رخصصوا نصوم السبت والاحد، ما يخص الاحد ولا السبت، لا إيه؟ كمان الجمعه ما يخص الصيام، لا يصوم السبت والاحد، ليش؟ ليخالفهم، لان اريد ان اخالفهم، اريد ان اخالف. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يخالف اهل الكتاب في كل شيء شيء، حتى انه عليه الصلاه والسلام لما هاجر من مكه الى المدينه واجتمع الصحابه يقولوا له عليه الصلاه والسلام: لابد ان نتخذ شيئا للاعلام، الاعلام بدخول الوقت، لابد نتخذ شيء، ما عندنا شيء. فجمع الصحابه رضوان سيستشيرهم، اخذوا يستشيرهم، قالوا: يا رسول الله، اتخذوا البوق. قال: هذا اليهود، لا ابدا. قالوا: يا رسول الله، نتخذ ايش؟ الناقوس. طار قال: هذا النصارى، اعوذ بالله. قالوا: نعمل النار على على على المكان المرتفع، الاماكن المرتفعه نعمل النار. قال: هذه للمجوس. قال: نعمل الرايه، ديك الاعلام ديال الجمعه، كيقول احنا الاعلام ديال الجمعه، واذا تبنى الاعلام ديال الجمعه غادي ايش يبقى في الشتاء اسبوع كامل. فقال: هذه لا توقظ نائما ولا تنبه غافلا، خلاص ما في شيء. واذا في عبد الله بن زيد رضي الله عنه، تلك الليله ينام ويشوف واحد دايز بالناقص، طام طام طام في المنام، طام طام، يقول: يا هذا ليني هذا الناقص؟ ليش؟ يقول له، يقول لي: نتخذه اعلاما للصلاه دخول الوقت. يقول: الا ادلك على ما هو افضل من هذا؟ الله سبحانه وتعالى اراد ان يشرع عن طريق هذه الرؤيا. فقال له: شو هو؟ قال: ادخل الله اكبر الله اكبر وعلم الاذان الى اخره. واذا بقيت تقيم الصلاه اش تقول؟ الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله الى اخره. كيف تقيم الصلاه؟ وفي الصباح جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم في الفجر، جاء عند رسول الله، قالوا: يا رسول الله، نشهد رؤيا، اشهد هكذا كذا كذا. قال: علمه بلالا فانه انت منك، والله ان رؤيت حق، علمه بلالا. هو بلال قام يدن، واذا بعمر يجرفون في ثم يجري، مع والله لقد رايت مثلها، مع الازاوي ذكرى كذا الى اخره، سبقني بها. قال: تحدث رؤياكم، ما شاء الله. الشهيد عندنا هنا ايش؟ هو مخالفه ايه؟ منذ فجر الاسلام، مخالفه اعداء الله، مخالفه المغضوب عليهم والضالين. ليش؟ لان اليهود عليهم لعنة الله تاريخهم اسود مع الانبياء. اذا نحكي لكم من عام، يمكن ان الوقت نحكي لكم التاريخ اليهود مع أنبياء الله ورسله شقاء مع موسى الشيء الكثير خز. كيف تتبع هؤلاء؟ أولا أنتم شفتم الله سبحانه وتعالى أهلك عدوهم ونجاهم، نعمة عظيمة من الله. بمجرد ما جفت أقدامهم من بلل البحر حتى قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أعوذ بالله، يا للخز يا للعار، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب حرفت معهم بشر شكونهم. بمجرد ما نزل بهم في صحراء سيناء وقد وعدهم بأن ينزل الله كتابا، ينزل الله لهم كتابا ومنهاجا، ها يعني يقرر حياتهم كيف يعيشوا في هذه الدنيا على ما يرضي الله ورسوله، ها فذهب إلى جبل طور ليأتي بالكتاب. هو ذهب إلى جبل طور وخلى معهم هارون وهما أسرع إلى جل عبد العجل، ما يجلس مرساه خلاص عبد العجل، شو أنا ما صاخير. ثم سبحان الله كانوا يعني على شاطئ البحر، ها يعني وانهاهم الله عز وجل أن يصطادوا يوم السبت، فاصطادوا يوم السبت عنادا خلف الله عز وجل، فما سخاهم الله قردة كما حكى الله في القرآن أهل السبت. قضية البقرة وقع فيهم قتل، فقال لهم ما عرف القاتل من هو، ما عرف، فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ذبحوا البقرة وقطعوا جزءا منها واضربوا القتيل وهو ينطق ويحيى ويقول شكون قتلني، وأبقوا ذلك البقرة ما هي وما لونها. قالوا أتخذنا هزوا، النبي ماشي يستهزأ بهم، قال أعوذ بالله نكون من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا ربك، مش ربهم، أعطاهم الله المن والسلوى وأعطاهم السحاب تضللهم، نعمة من الله، وأعطاهم الصحراء ما فيها ماء، أعطى الله سيدنا موسى يضرب الحجر ويتفجر على قدر العوائل بينهم 12 عائلة، كل عين ها كل واحد كل قبيلة وكل طائفة تعرف مشربها، ها أش قالوا؟ ونزل الله المن والسلوى، السلوى المن يعني سبحان الله طعام أهل الجنة، والسلوى طيور تنزل ياكلنا. فقالوا لن نصبر، شو عم صبر؟ قال على بابهم، قالوا لن نصبر على طعام واحد يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقية وقثائر، فادعوا لنا ربك، دعوا لنا ربك، يعني ذبحوا 70 نبي في سوق واحد، بحال حوالي سيذبح الحوالي كأنها أكبش 70 نبي في سوق واحد، والسوق يمكن ما فعلوا شيء، وسيدنا يحيى جروا عليه وافتح له الله سبحانه وتعالى، أول سيدنا زكريا افتح له الله الشجرة فدخل فيها فمشروها. والنبي عليه الصلاة والسلام لولا أن حفظ الله عز وجل لقتلوه، جابوا الشاة مسمومة لرسول الله، لولا أن الشاة نطقت وكان قد نطق عليه الصلاة والسلام بلا من أفعط الشيء، ونطقت الشاة وقاتلوا يا رسول الله بتساعد مني إني مسمومة. أعداء الله يقتلون الأنبياء بغير حق، بغير حق، قتل النبي لا بد يكون غير حق، ولكن هو في اعتقاد أنه بغير حق يقتلون. وقالوا يد الله مغلولة بكين فقش كيخلي هذا الفقر وهذا يعطي وهذا يعطيه، أعوذ بالله. وقالوا إن الله فقير، لأن لما تقوم يمتصدقوا قالوا إن الله فقير ما عنده غيره، هم اللي أغنياء ونحن أغنياء، أعوذ بالله، نسأل الله العافية من هؤلاء الملاعين. قالوا إن الله لما وقع الطوفان ابكى الله حتى رمضت عينه وجو الملائكة يعودوا، وقالوا إن الله اندم لما خلق آدم وعصى الله بالشجرة اندم، وقالوا إن لوط نكح بناته فحملنا منه، وقالوا إن يوسف فسخ الثروة على امرأة العزيز مش يعمل الفاحشة، وخرج راسه يعقوب من الحيط عد على أنوره فهو هرب، شو على عليهم لعائن الله المتتلئ أولاد الحرام. لما جاب لهم موسى عليه الصلاة والسلام جاب لهم التوراه، هاش اللي تنتم هات التوراة يلا عملوا به، قالوا والله لا عملنا به، جاء الله رفع الجبل وقال رفع الجبل هكذا غيت عنه بابنا طبس لبكم وإذ نطقنا الجبل فوقهم رفعنا الجبل ظن كأنه ظله وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما أعطيه من الحرم، خذوا ما أعطيناكم بقوة، هم دوك يعملوا هيك، لا ما عملوا، بقى السجود يلو هين أولا الحرم يلو الحرم يلو. لما عبد العجل اختاروا 70 منهم غير أخيار غير صالحين ومشوا مع موسى باش يطلبوا التوبة، وبدك يتكلم نزل السحاب وبدك يتكلم موسى عليه الصلاة والسلام مع رب العزة ويعتذر للمجرمين. إيه ولما تمنوا تضل عليهم وإذا بهم قالوا والله لن نؤمن لك حتى نرى الله أجابه. وكمش ما كنش من أدلت سنشوف. فأماتهم الله جميعا. هذا الناس هذا يتبعهم الإنسان ونحن أبينا إلا أن نتبع اليهود ويجعلوه هم الناس. وفي العالم من يقود العالم؟ سيد الناس اللي عارف العالم شكون هو؟ هم اليهود. أشكون اللي كيوضع الأزياء؟ هذا الكسوات النساء ديالنا وذي البنات ديالنا وذي الرجال ديالنا شكون كيوضعها؟ هذا سبيد وشكون جابو؟ وهذا الكرساسيو وهذا نعمس السستين لا حول ولا قوة إلا بالله. يا للعنة. والإعلام في الدمن قد طلبوا راس وهالشبكة الإنترنت والسخط والبلد 24 ساعة كلها في الجيش. أنا قلت في الخطبة أكثر من 1,000,000 حالة تنشر بواسطة شبكة الإنترنت، كل حالة مدمرة للمجتمع الإسلامي والمجتمع للكرة الأرضية كلها، كل حالة أكثر من 1,000,000 حالة ومن وراءها يهود. أمشي الآن أمشي التباصل كلنا بالتباصل، كل دار التبصير موجه كتلقى وحي جبريل كتلقى إيش الخطر اليهودي السموم اليهودي حتى مكة والمدينة كانت تتلقى خبر السماء، الآن تتلقى إيش ماذا؟ ما شاء الله إن الله وإن إليه راجعون. يا حسرة على العباد. تهود العالم كله حتى أمريكا الذي هي العسكر في العالم العسكري في العالم شكون اللي كيديرها؟ اللوبي اليهودي. شكون اللي كيطلع الرئيس؟ اللوبي اليهودي. وهم الذين يتحكمون في العالم كله. ونحن أبينا إلا أن نكون وأن نعيش تحت مظلة اليهود. فيا للعار ويا للشنام ويا للخزي. ما هكذا يا إخواني أبدا. ما لهذا خلقنا؟ الله أعزنا وشرفنا وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا شنام. سؤال هنا يقول بعض ما يسميهم هو علماء يقول كيسبوا أهل السنة ويقولون ويسمونهم بوهابية ويعني يقول أنهم حطموا الأضرحة بعض الأولياء ويعني ينقصون ويسبون لكن يقولون كلام يقول إيه ويقول أنهم يسمون أنفسهم بالصوفية إلى آخره. يقول ما موقفه هو من ذلك المكان الذي يستمعون فيه أو يصلون فيه. أنا أقول اللهم اهد هؤلاء وإن سبونا وشتمونا ولعنونا فالذي يسبك ويلعنك ذلك الساب وتلك اللعنات على من تقع عليهم فليكثر من السب والشتم واللعن كل ذلك يعود عليه. من قال لأخيه المسلم يا كافر أو يا يهودي أو يا عدو الله أو شيء من هذا إلا وحارس عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول لما كان يبلغ عن المشركين أنهم يقولون ساحر وكذاب وشاعر وأساطير الأولين إنما يعلمه بشر غير ذلك أش كان يقول؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وقال نبي من الأنبياء كان يضربه قومه ويجرونه والدم يسيل وهو يقول اللهم اغفر لقومي ولعله نوح عليه الصلاة والسلام يجرونه ويضربونه والدم يسيل ويتلقى الدم عندك يسيل الأرضين إلى وصل الأرض عذبوا وهو ما يريد أن يعذبوا ويقول اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون ما عرفوني شيء من نبيهم وما عرفوني لو عرفوني ما فعلوا بي هذا. فكذلك نقول اللهم اهديهم يا رب اللهم اهديهم واهدي بهم خلاص هم يلعنون ويسبون نحن ندعو لهم بالهداية بالهداية. وقد قلت لكم من رأس واحد من السلف الصالح يعني بلغوا أن عالم العلماء سبوا وقع فيه وكذا إلى آخره ومشى نعم مسجدي وتسوق من كشتيخ وشرى نعم مسجدي كيكس وشرى نعم مسجدي يعني كساوي هذه وشرى ما شاء الله من نفائس بذل المال كثير اشترى وأتى بهذه الهدية لهذا العالم وضرق عليه الباب وقال له خذ والله لقد قصرت أنا في حقك لماذا يا فلان يقول له والله إنه بلغني أنك أعطيتني صلاتك وصيامك وحجك وكل أعمالك وهبتني إياها وأنا هذه الهدايا بلغت ما سوازي ما أعطيتني خذها إن شاء الله وتكون سبب الهداية على يدي سبحان الله. هكذا ينبغي أن نكون إخواني إذا بلغك عن واحد أنه لعنك وسبك وشتمك قل له الله يرحم والديك يا رب اللهم اهديك واهدي بك يا رب اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه يا رب دائما يثيبك الله ولا لا والله يثيبك ما شاء الله. فكذلك نقول مع هؤلاء اللهم اهديني يا رب. ثم تكلم عن الجماعة ونحن تكلمت عن الجماعة ثم يقول نريد أن تبين لكثير من الشباب الذين افتتنوا ببعض المروجين لأفكار مسمومة عن كتاب شرح العقيدة الطحاوية ومفاده أن هذه الفتنة يقولون أن هذا الكتاب فيه كثير من عقائد الإرجاء. أرجو أن تبين لنا الحق خاصة أن كثير من هؤلاء يقطنون في الحي المجاور لهذا المسجد العامر. نقول أيضا اللهم احفظهم يا الله علمهم عقيدة الإسلام الصحيحة اللهم اهديهم أيضا ولأنهم يطعنون في هذه العقيدة لأن بالإجماع من أهل المذاهب وخارج المذاهب على أن العقيدة الطحوية هي عقيدة أصحاب رسول الله والله ثم والله. وإذا أرادوا أن نتلاعن كما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من النصارى أن يتلاعنوا في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام المباهلة يعني نحلف بالله ونلعن الكذاب أنا مستعد للعن الكذاب ونكون نعمسد في ساحة والمجمع حاضر حافل ونلعن الكذاب ونقول هذه عقيدة أصحاب رسول الله ومن وإذا لم تكن عقيدة أصحاب رسول الله الله عقيدة رسول الله وأصحابه اللهم أنزل بها لعنتك. إذا أرادوا أن نتلاعن فأهلموا في ساحة ونتلاعن أخبروهم بهذا كل العلماء بالإجماع على أن ما أتى به الإمام الطحاوي بما فيه ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله والحافظ النووي وابن دقيق العيد الحفاظ الكبار على أن ما أتى به الطحاوي في هذه العقيدة هي عقيدة أصحاب رسول الله. إذا أرادوا أن نتلاعن فهلموا ما عدا هناك أشياء مخصوص عليها في العقيدة الطحاوية من الإجماع كلهم نصوا عليه مسألة ومسألتين وما تصل وما هي بالإرجاء ولا بالجمع كلها منصوص عليه. إذا أرادوا الملاعنة والمباهلة فهلموا تسمعونني. وطبعا لأن الخوارج كلهم ما يتفقون مع هذه العقيدة ما يقولون بها ما ينكرها إلا الخوارج. عقيدة الخوارج بالإجماع الخوارج كلهم ما يقولون بالعقيدة الطحاوية أبدا ولا المرجئة الذين يتهمون عقيدة الطحاوية بالإرجاء ولا المرجئة يقولون بالعقيدة الطحاوية. نعم يقول ما حكم الشرع في الشخص الذي يسب أهل السنة؟ الله أكبر، هذا اليوم كله خلاص ما شاء الله. اللهم اهدنا واهدنا بالطريق خلاص سب ما رفيع. ثم شيء يقول: يا شيخ أنا أرجو أن توضحنا وقد سبق ذكره. يقول: تدرسني أستاذة في مادة التربية الإسلامية وهي متبرجة، ولما سألها التلاميذ لماذا لا ترتدين الحجاب قالت: إنها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. سبحان الله، لأنها ما تريد الهداية ما هداها الله، يوم تريدها وتطرق بابها تطلع إليها يهديها الله. وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. مش بمن نزلت هذه الآية؟ في أبي طالب. أبو طالب أراد الهداية ما أرادها، فهي تقول إنها مثل أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت. صدقة، هذا كلام صحيح، إنها ما تريد الهداية ما هداها الله، ولو أرادتها لهداها. أيوة، فكلام صحيح، أريد كلام الحق أريد به باطل. ثم إخواني، هنا رسالة طويلة شوية، فأرجو الإخوة أن يعني يقصروا في السؤال ويختصروا السؤال ما أمكنهم. ولكن هذا الأخ يقول: أنا رجل متزوج ولي طفلان وعاني مشكلتين. المشكلة الأولى أن لي ابن من زوجتي الأولى وهي مطلقة، وهو يعيش معها ويريد الآن العيش معي، ولكن زوجتي الحالية ترفض لأني لم أشترط عليها في البداية ذلك، وقد حاولت إقناعها لكنها رفضت رفضا قاطعا. فماذا أفعل، وخصوصا أن الولد يبلغ من العمر 12 سنة وهي في حاجة إلى صرامة الأب وهو في حاجة إلى صرامته. المشكلة الثانية، أيوة المشكلة الثانية، يقول: إني أنفقوا على البيت ولا أتركها مخصوصا لشيء، لكنها تقول لي بأنه علي أن أعطيها 150 ألف فرنك شهريا لتنفق هي على البيت بدلا مني، لأنها تعرف حاجيات البيت أكثر مني. فأسأل هل هذا من حقها؟ وأحيطكم علما بأن هذه المرأة تسبني بأقبح الشتائم، وإذا حدث ولبيت دعوة أحد الإخوة لوليمة وتأخرت فإنها تمنعني من الدخول إلى البيت، وبالتالي أبيت خارج البيت، ويحدث هذا أمام مرأة ومسمع من الأطفال رغم محاولاتي العديدة لتجنب مثل هذا التصرف. وربما هي تقصد ذلك لأنها في كل خصومة تقول لي: سأقربله ما شاء الله. يكفي هذه المرأة هددها بالطلاق، إن أبت فطلقها وربنا يفتح. لأن آخر الدواء الكي، فرشدها وعلمها كما قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن بالتمرد والكراهية والسب والشتم واللعن وغير ذلك، تريد السيطرة وتريد أن تحكم وإلى غيره، تخافون فاعظوهن. الوعد تبيها من الأحاديث ومن الأشرطة الإيمانية لعلها تتصعد. واهجرها، ما من الفعل ما نفع الوعظ، ربما سبحان الله بالوعظ والترهيب والترغيب تفتح قلبها وتخاف من الله ومن عذاب الله سبحان الله. وثم إذا ما نفع الوعظ، الطريقة الثانية أشير الهجرة، واهجر في البيت لا تقربها، لأن أكبر سلاح تقرع به مركز المرأة وتهرس به عكازها وقرنها هو هذا، لأن أعظم شيء تفتخر به خلاص ارمي بها. يعني وكلمها وكذا ولك ما تجمع، خلاص اصبر لله هذه لعلها، إن كم مرأة ما شاء الله ينفع بها. إذا ما نفع هذا العلاج رباني ولا لا، هذا مرهوم وهذا اللي باري ذمن، هذا اللي باري كده أحسن من بنزيلين دي الله عز وجل، هذا سبيطار دي الله كيعالج المرضى. بعضوهن ثم واهجروهن في المضاجع ثم قال: واضربوهن. وانت عندك جبل هروين عم سيدي فمسي اللي كيضربوا بها الحمير، لا لا واضربوهن. وعلاش قالوا اضربوهن؟ لأن سبحان الله هذه شرعة الله، في النساء ما تعترف بالرجل أنه رجل حتى يتسرش الماء ترع ويعمل ويلعن كراطي ويتعلم كراطي واضرب خلاص. أيوة أتوقف الرجل الله الله الله الله وجل. وإذا منفع كل هذا شخ الله عز وجل. لا خلص حكم من أهله ويخبس بشقاء إذا خلاص ما نفعنا هذا ولا هذا. قال وإن خفتم شقاقا بينهما فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهله, واحد من أقاربه واحد من أقاربه, ويشوفوا المسألة ويشوفوا المشكلة في الإيه, من الظالم ومن المظلوم, ويحاولوا يعالجوا. وإذا ما نفع تماما يطلقهم الله شطب من تم البحار وغيرها كثير. يا سبحان الله, ويغتشوف العقول خلاص ويرزق الله. ما تقول أنا ما عندي, ما عنديش باش ينفق عليها على الولد وهي عنده سيف كذا إلى آخره, غلب عليه لا. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.